بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الكرام، ومرحبا بكم في هذا المجلس السادس من مجالس دراستي فقه الدليل في علم التفسير. كنا وصلنا في قراءتنا من هذا البحث صناعة الدليل في علم التفسير إلى آخر الأدلة النقلية، الدليل الثامن الإسرائيليات. فنستعين بالله تعالى ونبدأ فيه. قال: تعريفها الإسرائيلية لغة نسبة إلى إسرائيل. ومعناه عبد الله وصفوة الله، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إسرائيل هو يعقوب نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. في الاصطلاح قال: ما نقل عن بني إسرائيل في أخبار أقوامهم والأمم السابقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمبدأ والمعاد. قال في أوله: ما نقل، فإذا هي نقل ولا مدخل فيها للاجتهاد، عن بني إسرائيل من يعقوب عليه السلام فمن بعده في أخبار أقوامهم والأمم السابقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمبدأ والمعاد. هذه الأمور الأربعة هي موضوعات الإسرائيليات، نذكرها باختصار: أخبار أقوامهم. وأكبر مادة الإسرائيليات الموجودة إنما هي في هذا القسم، وهذا بالاستقراء والتتبع التام لهذه المرويات من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. أكثر من 2000 رواية إسرائيلية ذكرها ابن جرير رحمه الله وأوردها ونقلها في تفسيره. بدراستها تبين لنا 4 موضوعات على الإجمال، أو 5 على التفصيل، وهي: أولا، أخبار أنبياء بني إسرائيل، وأخبار أنبياء غير بني إسرائيل، وأفراد أو أقوام من بني إسرائيل أو من غيرهم، يعني غير الأنبياء. سنبين الأمثلة الآن إن شاء الله للإيضاح. والمبدأ بدأ الخلق، والمعاد البعث والجزاء يوم القيامة. أنبياء بني إسرائيل مثل موسى عليه السلام ويوسف وسليمان، أنبياء غير بني إسرائيل مثل آدم عليه السلام، نوح، إبراهيم، إسماعيل، شعيب، الأمم والأقوام من غير بني إسرائيل مثل ابني آدم، أصحاب الكهف، قصة طالوت مثلا من بني إسرائيل، أو مريم. كذلك نعم، المبدأ واضح، يشمل يعني صفة الخلق أو بداية الخلق، كل ما يتعلق بهذين الأمرين. والمعاد فيها آثار عن صفة الجنة أو النار أو البعث، وهي أقل شيء، أقل ما ورد في هذه الموضوعات. فهذا عرض موجز مختصر لموضوعات الإسرائيليات، ويتبين بهذا أن أكثر هذه الموضوعات كان فيما يخص بني إسرائيل، سواء من أنبيائهم أو من غيرهم. كذلك في التعريف إشارة إلى المصدر، ما نقل عن بني إسرائيل، مصادر الإسرائيليات ما هي؟ المصادر للإسرائيليات مصدران. المصدر الأول كتب بني إسرائيل، وأصل كتبهم التوراة، بل كان السلف يطلقون التوراة على عامة كتب أهل الكتاب، وقد أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. المصدر الثاني علماء بني إسرائيل. فعلى كل حال المصدر الأول اللي هي التوراة أو الإنجيل أو ما يسمى بالعهد القديم أو العهد الجديد، هذه من المصادر، القسم الأول من المصادر. القسم الثاني علماء بني إسرائيل، وجميع ما ينقل عنهم أو ما يذكرونه، سواء ما نقلوه من كتبهم أو عن أسلافهم أو من تاريخهم، فهذا كله داخل في مرويات بني إسرائيل الإسرائيليات. فالأحاديث التي يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الإسرائيليات تشمل هذا وهذا، سواء ما نقل عن كتبهم أو عن علمائهم، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله بشيء من التفصيل. إذن هذا تعريف الإسرائيليات والإشارة إلى ما في التعريف من المصادر والموضوعات. نعم، ثم قال أمثلة الاستدلال بها. مثال الأول في قوله تعالى في قصة داود عليه السلام: إذ تسوروا المحراب. قال النحاس: ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا الملكان. وهذا مأخوذ عن بني إسرائيل. إذن هذا المثال الأول، وقال فيه النحاس: لا اختلاف بين أهل التفسير. إذن هو محل اتفاق ومحل إجماع بين المفسرين على أن هذا هو المعنى المراد به. المثال الثاني في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. رجح ابن جرير وابن عطية أن ذلك تحريم إسرائيل العروق ولحوم الإبل على نفسه، استدلالا بالإسرائيليات. وقال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول ابن عباس أن ذلك العروق ولحوم الإبل، لأن اليهود مجمعة إلى اليوم لأن اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمها، كما كان عليه من ذلك أوائلها. المثال الثالث في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قال ابن جرير: وأما إفسادهم في الأرض المرة الآخرة فلا اختلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن زكريا، وهو ما أسنده عن جماعة من السلف عن أهل الكتاب. إذن هذه أمثلة صريحة موجزة مختصرة على استدلالات المفسرين بأخبار بني إسرائيل الإسرائيليات في التفسير. بقي أن نشير هنا إلى مسألة قد تمر بطالب هذا العلم، وهي كيف يميز، يعني هي من المسائل الدقيقة وفيها يعني نوع إشكال وتحتاج إلى بيان طويل، لكن نختصر فنقول: إذا سأل السائل أو استشكل كيف يميز بين الخبر الإسرائيلي وغيره من الأخبار، يعني الصحابي يروي خبرا من أمور الغيب التي قطعا هو لم يدركها، فكيف نميز هل هذا الخبر مما أخذه الصحابي عن بني إسرائيل سواء من كتبهم نقله هنا أو من أحبارهم وعلمائهم، أو كان مما مثلا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب؟ فنقول هذه المسألة يمكن تمييزها بأحد طريقين: يميز الخبر الإسرائيلي عن غيره من الأخبار بأحد طريقين. الطريق الأول هو النص. النص كأن ينص الراوي سواء من الصحابة ومن التابعين ومن أتباعهم، ينص على النقل من كتبهم، فيقول مثلا: نجد مكتوبا في الإنجيل، أو مكتوب عندهم في الكتاب الأول. طبعا هذه نصوص موجودة عن بعض السلف، أنقلها بالنص، فهذا نص على النقل من كتبهم. أو مثلا ينص على النقل عن أحبارهم ورواتهم، كما في قول بعض السلف: حدثني بعض أهل العلم بالكتاب الأول، أو قول بعضهم: وأهل التوراة يقولون كذا وكذا، يعني في التفسير. فإذا هذا الطريق الأول الذي نعرف به أن هذا الخبر إسرائيلي، وهو النص. الطريقة الثانية القرائن، والقرائن إما أن تكون لفظية أو حالية. فمثلا يقول من عرف بالرواية أو النقل عن أهل الكتاب أو كان من مسلمة أهل الكتاب، مثل مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كعب الأحبار، أو مثلا ابن إسحاق أو قتادة ممن عرف بالنقل عن أهل الكتاب، يقول مثلا كنا نحدث أو ذكر لنا أو بلغنا، ثم نجد هذا الخبر في سياق أخبار بني إسرائيل أو أنبيائهم أو بدء الخلق ونحو ذلك من الموضوعات التي أشرنا إليها قبل قليل. فإذا هذه كلها قرائن تجتمع، وبالاستقراء وبالتتبع وبأيضا جمع الروايات وجمع الطرق والنظر فيما روي عن غيره، عن غير قتادة مثلا، ننظر عن السدي مثلا أو نحوهم من السلف، فنجد هذا المعنى مذكور مثلا عند أكثر من واحد منهم، وبعضهم ينص على أو يذكر ما يفيد أنه عن بني إسرائيل صراحة. فهذه كلها قرائن يتحصل بها ظن غالب على أن هذا الخبر من بني إسرائيل، واضح؟ والقرائن تتفاوت في قوتها وفي وضوحها، وترجع إلى اجتهاد المفسر وعلمه وخبرته ومعرفته بهذا النوع من الأخبار وكثرة ممارسته لها واطلاعه عليها. فهكذا هكذا يميز الخبر الإسرائيلي عن غيره من الأخبار في التفسير وفي غيره. والفرق أخيرا نشير إليه، الفرق بين الطريق الأول النص والطريق الثاني القرائن، أن الطريق الأول يفيد القطع بأن الخبر من الإسرائيليات، أما الطريق الثاني فيفيد الظن الغالب. ثم قال حجيتها إن الاستدلال بأخبار بني إسرائيل هو من جنس الاستدلال بأخبار العرب وأحوالهم التي نزل فيها القرآن. ومن هنا فما ذكر في قصص الآي في أحوال النزول، وهو الدليل السابق لهذا الدليل، من صحة الاستدلال بها لبيان المعنى وتعيين المراد وإزالة الشبه والإشكالات وجريان عمل السلف على استعمالها في التفسير، يقال مثله في الإسرائيليات بل أكثر، وذلك لمزيد عناية الشرع بهذا النوع من الأخبار. وبيان ذلك من خلال أولاً بيان الموقف العام من أقوالهم وأخبارهم، وقد جاء ذلك نصاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، أخرجه البخاري. الحديث الثاني أو الجهة الثانية التي أبانت عن مزيد عناية الشرع بهذا النوع من الأخبار، الإذن لهذه الأمة في أن تحدث عن بني إسرائيل، وقد جاء ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أخرجه البخاري أيضا. قال الإمام الشافعي: المعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم. إذن بارك الله فيكم، نحن الآن في مقام بيان حجية الاستدلال بهذه الأخبار الإسرائيلية في التفسير. وهذه المسألة يعني جاءت محل نظر وأخذ ورد عند جماعة من العلماء المتأخرين وبعض المعاصرين، والسبب في ذلك من جهتين: الجهة الأولى أنها أخبار عن بني إسرائيل ولا تخفى يعني عداوتهم وما فيهم من يعني إرادة الشر وعدم النصح لهذه الأمة وحسدها وما يتبع ذلك من الكذب والافتراء. والأمر الثاني التفسير، جانب التفسير، أن هذا الأمر في علم جليل خطير وهو علم التفسير، فرأوا أن هذا لا مدخل له لأن يكون من الأدلة التي تستعمل في معرفة المعاني في علم التفسير، ولا أن تكون مصدرا من مصادر هذا العلم. فنقول جميع الأدلة التي أبانت عن حجية الاستدلال بأحوال النزول هي كذلك مكررة هنا فلا نعيدها، لكن نضيف عليها ما اختصت به هذه الأخبار من العناية الشرعي وما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أولا الموقف العام من أقوالهم وأخبارهم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن هذا الموقف الأول، الموقف الشرعي وليس الموقف الذي في أحيان كثيرة يكون موقفا عاطفيا وليس علميا. الموقف الثاني أو التوجيه الثاني النبوي هو الإذن في التحديث عن بني إسرائيل. هنالك في الخبر الأول جميع أقوالهم وأخبارهم: لا تصدقهم ولا تكذبهم حتى يتبين لك الأمر. وهنالك تتبع ما أداك إليه اجتهادك وعلمك. ثم في الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا حرج أن تحدث عن بني إسرائيل بما لا تعلم أنه كذب، وكذلك ما تجوز صدقه، يعني ليس شرطا أن نعلم أنه حق، بل يكفي فيه أن لا يكون باطلا، بمعنى أنه قد يجوز أن يكون كذلك كما قال الإمام الشافعي: وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في الضوابط بعد قليل. ثم نقول كما ذكر المؤلف بعد ذلك: وأقوى ما يستدل به على حجية الاستدلال بالإسرائيليات في التفسير إجماع السلف العملي على ذلك بلا مخالف. إجماع السلف العملي على ذلك بلا مخالف، بل ثبت بالبحث والاستقراء التام أن أعلم السلف بالتفسير هم الأكثر رواية للإسرائيليات فيه، وذلك في كل طبقات السلف الثلاثة: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذه القضية مهمة جدا، وهي كافية في بناء الكلام في هذا الباب، أن وجدنا باستقرائنا وتتبعنا التام لكلام السلف رضي الله عنهم، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وجدناهم جميعا مطبقون ومجمعون على رواية هذه الأخبار في التفسير والاستدلال بها في التفسير وبيان المعاني بها. وقد ذكرنا أن ما جمع من هذه المرويات في تفسير ابن جرير على الخصوص كان عدده 2022 رواية بالتحديد، وعدد الرواة الذين أخرج لهم ابن جرير رواية إسرائيلية في تفسيره 186 راويا، هم كل من روى أيضا خبرا في التفسير، هم أنفسهم أئمة التفسير الذين روى عنهم جميع تفسير آي القرآن الكريم، وروى عنهم أيضا من ضمن ما روى تفسيرهم لما استدلوا فيه بالأخبار الإسرائيلية واستعملوها فيه. فالسلف ما كانوا يفرقون بين والله هذا الموضوع أو هذا المقام عن بني إسرائيل وهذا عن غيرهم؟ لا، كل ذلك في مقام واحد، وكل ذلك حجة عندهم وفي استعمالهم، وهم في ذلك سائرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه فيما ذكرنا من الأحاديث الثابتة. والقضية التي أشار إليها المؤلف أيضا، وهي أن أكثر الصحابة، أعلم الصحابة بالتفسير، هم أكثرهم رواية للإسرائيليات فيه، وهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة هم أكثر الصحابة رواية للأخبار الإسرائيلية في التفسير، وهم في نفس الوقت أعلم الصحابة في التفسير. ونفس القضية نجدها عند التابعين وعند أتباع التابعين، فالمسألة متناسبة، يعني كلما زاد علم العالم منهم بالتفسير زاد استعماله للإسرائيليات فيه، وزادت استفادته منها في هذا العلم. ثم قال: وأمثلة استدلالات السلف بالإسرائيليات في التفسير كثيرة جدا، ومن ذلك ما نقله ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد ووهب بن منبه وقتادة ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس المدني. قال: ذكر جميعهم أن السبب الذي، يقول ابن جرير، ذكر جميعهم أن السبب الذي من أجله قال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نحو السبب الذي ذكره عبيدة وأبو العالية والسدي، غير أن بعضهم ذكر أن الذي قتل القتيل الذي اختصم في أمره إلى موسى كان أخ القتيل، أخ المقتول، وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيه، وقال بعضهم بل كانوا جماعة ورثة استبطأوا حياته. ثم قال ابن جرير: وانظر، قال: إلا أنهم جميعا مجمعون على أن موسى إنما أمرهم بذبح البقرة من أجل القتيل إذ احتكموا إليه. يعني ليس فقط مجرد روايتهم واستدلالهم بهذه الأخبار في التفسير، بل إجماع المفسرين على ما دلت عليه هذه الأخبار، إجماع المفسرين على ما دلت عليه هذه الأخبار. وهذا مثال صريح، وكذلك الأمثلة التي ذكرناها قبل ذلك في أول الموضوع فيها النص على الإجماع، كقول النحاس: لا اختلاف بين أهل التفسير. وقول ابن جرير بعد ذلك: لا اختلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن زكريا. وكل هذه مبنية على إسرائيليات، على أخبار عن بني إسرائيل. فالذي يخالف في هذا هو في حقيقة الأمر لا يخالف فقط السلف في منهجهم وفي اعتمادهم على هذا الدليل في التفسير واستعمالهم له، وإنما ينقض أصلا عظيما من أصول التفسير كذلك. فإننا نقول لهذا الذي يقول لا يستدل بالإسرائيليات في التفسير: ماذا تقول في إجماع السلف إذا أجمعوا على معنى؟ فإن قال: لا أقبله ولا أعتبر إجماعهم، ينتهي كلامنا معه ولا حديث لنا معه، لأن من لا يرى الإجماع حجة ودليلا لا كلام لنا معه في الإسرائيليات ولا في غيرها من الأدلة. إذا كان الإجماع وهو أقوى الأدلة وأصرحها وأثبتها ومما لا يخالف فيه من له أثر من علم من هذه الأمة من أولها وآخرها، ثم هو لا يقبله، فلا كلام لنا معه فيما غيره من الأدلة وفيما دونه من الأدلة. أما إن قال: بلى هو كذلك من أجل الأدلة عندي، وأعتبره ولا أخالف فيه وأقبله هذا الإجماع عن السلف. قلنا يلزمك أن تقبل دليل الإسرائيليات في التفسير من نفس الباب الذي قبلت فيه إجماعهم فيه، لأنهم أجمعوا في غير ما موضع على أخبار إسرائيلية في التفسير استعملوها وفسروا بها. ناهيك عن إجماعهم العملي الذي أشرنا إليه، أن جميعهم رووا هذه الأخبار واستدلوا بها في التفسير بلا مخالف، وأن كل من روي عنه، وهذا مما يريده بعضهم، أن بعض السلف روي عنه نقد ونهي عن استعمال الإسرائيليات أو التفسير بها. فنقول بارك الله فيكم أن كل من روي عنه أثر في نقد الإسرائيليات أو استعمالها في التفسير ورد عنه أضعاف أضعاف ذلك الأثر في استدلاله هو بهذه الإسرائيليات في التفسير، وهذا مثل ما ذكرنا لكم بالاستقراء التام لمرويات السلف في التفسير. فما روي عن ابن عباس في خبر أو خبرين نجد مقابله قرابة 334، في هذه الحدود تقريبا أكثر من 330 رواية استدل فيها ابن عباس بالإسرائيليات في التفسير وثابتة عنه. ابن مسعود إن وجدنا عنه خبرا أو خبرين في نقد الإسرائيليات أو في نقد من تكلم بها في التفسير نجد عنه كذلك الكثير الكثير العشرات مما روى من الإسرائيليات في مقابل ما نقد فيه هذه الأخبار. فإذا نفهم من هذا ويدلنا هذا على أن اعتراض من اعترض من السلف على الأخبار الإسرائيلية لم يكن اعتراض معترض على حجيتها أو على صحة استعمالها في التفسير من حيث المنهج من حيث الأصل، وإنما كان اعتراضهم على ما اختل من الضوابط في ذلك المقام أو في ذلك القول أو من ذلك المفسر الذي دعا هؤلاء الأئمة من السلف إلى انتقاد ذلك الموقف أو ذلك القول. لماذا؟ لأن الضوابط لم تكتمل فيه، لا لأنه استعملها في التفسير، لأنهم كلهم مجمعون عمليا على استعمالها في التفسير. فإذا بهذا ينتهي كلامنا وتقوم الحجة، ويلزم القول لهذا الذي يعترض على استعمالها والاستدلال بها في التفسير إما أن يقبلها في التفسير كما قبلها السلف، أو إذا ردها ولم يقبلها فيلزمه أن يرد كذلك إجماع السلف فضلا عن دليل أقوال السلف الذي مر معنا وذكرناه في أدلة المعاني في التفسير. ثم ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى ضوابط الاستدلال بالإسرائيليات. أولا، ما نقله السلف من الإسرائيليات فيه الكفاية في التفسير، وبه اكتفى ابن جرير في تفسيره، فلم يورد من أخبارهم شيئا عن غير السلف، وهكذا عامة المفسرين. ولا يمنع ذلك من الاستدلال بها من غير طريق السلف كالنقل المباشر عن كتبهم، وأكثر من يعني ظهر هذا في تفسيره، وأكثر منه الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير، فإنه كان ينقل عن الكتب عن التوراة مباشرة وينص على هذا، وهذا من تثبته رحمه الله ومن سعة علمه، وهو من أعلم المعاصرين المتأخرين بالتفسير، من أعلم المعاصرين للتفسير ابن عاشور رحمه الله. لكننا نقول أن ما نقل عن السلف بارك الله فيكم من الإسرائيليات فيه الكفاية لي ولك، ولست بحاجة بعد ذلك إلى أن ترجع بنفسك إلى تلك الكتب أو المصادر أو تبحث، إلا إن شئت أن تستزيد شيئا أو تتبين شيئا. لكن بحمد الله تعالى كل ما دعت إليه الحاجة من المعاني من آيات القرآن الكريم فإن السلف كانوا أحرص منا على معرفتها، وكانوا أكثر منا اجتهادا في البحث عن هذه المعاني، في سواء في كتب بني إسرائيل أو في أو مما يعني ينقلونه عن أحبارهم وعلمائهم. فما نجده في أنفسنا من الحرص على تتبع هذه المعلومة وتفصيل هذا المعنى قد كان مثله وأعظم منه عند السلف رضي الله عنهم، وسنبين هذا الآن أكثر. فنقول الوارد عن السلف من تلك الأخبار الإسرائيلية يمتاز بأمور. الأول أنه محفوف بالتثبت في النقل، فمن المستفيض عنهم النقل المباشر عن كتب أهل الكتاب وسؤال من أسلم من أهل الكتاب والعلماء منهم على الخصوص، كسؤالات الصحابة لكعب الأحبار وقول ابن إسحاق عن أبي عتاب رجل من تغلب كان نصرانيا عمرا من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه في الدين وكان فيما ذكر لنا نصرانيا 40 سنة ثم عمر في الإسلام 40 سنة، قال ثم ذكر قوله. فإذا نجد هذا جليا، تثبتهم في النقل سواء من الكتب أو من أسلم من أهل الكتاب أو من علمائهم. الأمر الثاني الذي تميز به نقل السلف للإسرائيليات سعة علم السلف بالشريعة، وهذا لا شك لا يلحقهم فيه لاحق، وحسن تمييزهم بين ما يقبل من هذه الأخبار وما يرد. يعني هم أقدروا على امتثال ضوابط الاستدلال بالإسرائيليات التي سنذكرها، بل إنما أخذنا هذه الضوابط عنهم. الأمر الثالث سعة علم السلف بمعاني القرآن أيضا، وقد أفاد ذلك في تحديد مقدار ما يحتاج إليه من هذه الأخبار، يعني أيضا لا يبالغ في الأمر فيخرج به عن حده وينشغل الإنسان فيه بما لا حاجة له به في التفسير. فعلم السلف بمعاني القرآن الكريم يفيد في تحديد مقدار ما يحتاج إليه من هذه الأخبار لبيان المعاني والحكم عليها، فلا يزاد على مقدار الحاجة منها. كما أفاد أيضا دقة تمييزهم بين ما وردت به الآيات من المعاني وما زادته الإسرائيليات عليها، ومن ذلك قول ابن إسحاق فهذا ما وصل إلينا من كتاب الله من خبر موسى فيما طلب من النظر إلى ربه، قال وأهل الكتاب يزعمون وأهل التوراة أن قد كان لذلك تفسير وقصة وأمور كثيرة ومراجعة لم تأتنا في كتاب الله فالله أعلم. ما أجمل هذا الفقه وما أحسن هذا العلم. أيضا مما تميز به علم السلف بالإسرائيليات واستعمالهم لها، رابعا سعة علم السلف بأخبار أهل الكتاب، وفيهم من اشتهر بذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار ووهب بن منبه وابن إسحاق. طيب، ثانيا من الضوابط يستعان بكلام أهل العلم بالتاريخ والسير والأنساب في تحرير الأخبار الإسرائيلية ونقدها وتقرير ما يقبل منها وما يرد. وفي هذا بارك الله فيكم نوع من الرجوع إلى أهل العلم في ذلك الفن، وهذا شأننا وما ندل عليه إخواننا في كل مسألة مرت علينا من مسائل منهج الاستدلال في التفسير، نرجع بكل مسألة إلى علمائها وأهلها من تلك العلوم الخارجة عن علم التفسير. قال ابن جرير في قوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وإنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام، وبها كان مقامه أيام حياته. وإن كان قد كان قدم مكة وبنى بها البيت وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر، غير أنه لم يقم بها ولم يتخذها وطنا لنفسه ولا لوط. إذن الأرض التي باركنا فيها للعالمين أخذها ابن جرير من إجماع أهل الأخبار والتاريخ والسير على أن هجرة إبراهيم كانت من العراق إلى الشام، وبها كان مقامه أيام حياته، وفي ذلك من الأخبار الإسرائيلية الشيء الكثير. ثالثا من الضوابط، تمييز الخبر الإسرائيلي عن غيره من الأخبار يرجع إلى أولا النص. جميل، هذه المسألة ذكرناها في مقدم الكلام عندما عرفنا الإسرائيليات، فنمر عليها باختصار. النص ويشمل النقل من كتبهم ومن عبارات المفسرين فيه نجد مكتوبا في الإنجيل، أو النقل عن أحبارهم ورواتهم كما في قول المفسر وأهل التوراة يقولون. ثانيا القرائن، وتشمل أخبار أنبيائهم وبدء الخلق ونحوها التي يقترن بها قرائن لفظية كقولهم كنا نحدث ذكر لنا، أو قرائن حالية كأن يكون الناقل للخبر من مسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، أو يعرف بالتحديث عنهم كوهب بن منبه. رابعا من الضوابط، مقاصد الاستدلال بالإسرائيليات في التفسير تنحصر في أولا ترجيح المحتمل، ومنه ترجيح المراد بقوله تعالى ويستحيون نساءكم بأنه استبقاؤهن وعدم قتلهن استنادا للأخبار الإسرائيلية في مقابل من قال استرقاقهن. مقاصد الاستدلال بالإسرائيليات، بارك الله فيكم، تفيد في معرفة السبب الداعي لاستعمالها في التفسير، وماذا استفاد منها المفسرون، وماذا قصدوا بإيرادها. فالمقصد الأول ترجيح المحتمل، وهذا مثاله. هل المراد بيستحيون نساءكم إبقاؤهن أحياء فلا يقتلونهن، أو استرقاقهن؟ فالأمر محتمل، والترجيح بالأخبار الإسرائيلية أن الأمر كان باستبقائهن وعدم قتلهن. المقصد الثاني تعيين المبهم، وهذا يعني كثير، كما في التعيين ب20 درهما في قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. المقصد الثالث تفصيل المجمل، نجد المعنى مجملا في الآية ثم يرد تفصيله في هذه الأخبار الإسرائيلية، كما في تفصيل عبور بني إسرائيل البحر وكيف فرقه الله بهم 12 طريقا في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر. رابع هذه المقاصد كشف المشكل، كما في استشكال قول زكريا عليه السلام بعد أن بشرته الملائكة لكنه قال بعد ذلك ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وجوابه في أخبار إسرائيلية مروية عن السلف. وأغراض الاستدلال بالإسرائيليات هذه من جنس أغراض الاستدلال بأحوال النزول، وفيها بيان لبعض مقاصد الشريعة من إباحة التحديث بتلك الأخبار عن بني إسرائيل، وبيان وجه عناية السلف والمفسرين بها في تفسير كلام الله عز وجل. خامسا من الضوابط والمسائل، وهو من أهمها، شروط الاستدلال بما تباح روايته من الأخبار الإسرائيلية هي 3 شروط. الأول أن يحتمله ظاهر لفظ الآية. الثاني أن لا يعارض نصا شرعيا. الثالث أن يكون ممكنا عقلا. الأول أن يحتمله ظاهر لفظ الآية، فالخبر من الإسرائيليات الذي لا صلة له بمعنى الآية، بمعنى أنه ليس في موضوعها ولا يتصل بمعناها اتصالا يعني واضحا معقولا، فهذا لا يستفاد منه في تفسير هذه الآية ولا يصلح للاستدلال به. الثاني أن يحتمله الأول، أن يحتمله ظاهر لفظ الآية. فأيضا كذلك لو وجدنا أن في الآية دلالة على عدم صحة هذا الخبر الإسرائيلي، فهنا أيضا لا يصح الاستدلال به، فيجب أن يحتمل ظاهر لفظ الآية ذلك المعنى الذي جاءنا في الخبر الإسرائيلي. ثانيا، أن لا يعارض نصا شرعيا، وهذه قضية مسلم بها. ثالثا، أن يكون ممكنا عقلا غير مستحيل وقوعه. وقد نبه قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، نبه إلى أن للعقل مدخل في معرفة صواب تلك الأخبار من خطائها وما يقبل منها وما يرد. كيف هذا؟ انظر ماذا فعل ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس: أنا من القليل، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. من أين أتى بهذا ابن عباس رضي الله عنه؟ وذلك أنه سكت عن العدد الثالث ولم يبطله كما أبطل الأولين، وهذا إنما يعلم بطريق العقل، وأشار إلى هذا ابن تيمية رحمه الله. فإذا هذه الشروط الثلاثة بارك الله فيكم لتصحيح الاستدلال بالإسرائيليات في التفسير: أن يحتمله ظاهر لفظ الآية، ألا يعارض نصا شرعيا، أن يكون ممكنا عقلا، ومسألة الجواز العقلي يعني بابها واسع، بابها واسع، ويندرج فيها بعض الأخبار التي قد يستغربها بعض الناس الآن، ولم تكن مما يستغرب عند السلف الذين رووا هذه الأخبار واستدلوا بها. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت فيهم الأعاجيب كما قال العلماء. فكل خبر جمع تلك الشروط صح الاستدلال به في التفسير، فإذا كان منقولا عن بعض السلف فهي ميزة فيه معتبرة، فإذا لم يعرف عنهم سواه أو أجمعوا على القول به تعين تقديمه ووجب الأخذ به. ويتبين مما سبق أيضا أنه لا يشترط لصحة الاستدلال بالخبر الإسرائيلي قيام الدليل على صحة معناه، لأن الأمر هنا سيصبح مثل الدور، يعني الخبر الإسرائيلي يجب أن يدل الدليل على أن معناه صحيح لكي نستدل به على معنى الآية ويكون دليلا صحيحا فيها، وهكذا. ففيه هذا الاشتراط، قيام الدليل على صحة معنى الخبر الإسرائيلي ليس شرطا ولا مطلوبا، وإنما المطلوب عدم الدليل على بطلانه، هذا الذي نصت عليه الأدلة. فهذا كاف لتصحيح ذلك الاستدلال، وذلك هو الشأن في باب الأخبار والتواريخ عموما. قال الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، المعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه هذا هو الشاهد فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم. ما نجوزه ما ليس بباطل، ما لم يدل الدليل على بطلانه، فلا حرج عليكم في التحدث به. سادسا من هذه الضوابط: لا يلتفت إلى أسانيد الأخبار الإسرائيلية أو أحوال رواتها، إذ غايتها أن تكون عن علماء أهل الكتاب أو من أخذ عنهم. قال البقاعي: حكم النقل عن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدقه كتابنا ولا يكذبه الجواز، وإن لم يثبت ذلك المنقول. سابعاً من الضوابط: الاستدلال ببعض الخبر الإسرائيلي لا يستلزم قبول باقيه. هذه قضية في طريقة استدلالك بالخبر الإسرائيلي، أو ما تراه من استدلال بعض المفسرين، حينما ترى المفسر يذكر خبرا إسرائيليا طويلا ثم تستغرب ما في هذا الخبر من الخطأ الصريح أو الباطل الذي عارض نصا شرعيا ظاهرا واضحا في هذا الخبر، فانتبه إلى أن هذا الذي يعني تنتقده من هذا الوجه أو لا يصح عندك من هذا الوجه ليس هو موضع استدلال المفسر بهذا الخبر في هذه الآية. لأن نجد كثيرا من الأخبار، عامة الأخبار الإسرائيلية طويلة طويلة، فحينما يذكر المفسر هذا الخبر الطويل وهو في آخر الأمر لا يريد منه إلا هذا الموضع فقط، وهذا الموضع شروط صحة الاستدلال به منطبقة عليه، وإن ظهر الخلل في باقي الخبر أو في مواضع من ذلك الخبر فذلك لا يؤثر في استدلالنا بهذا الخبر الإسرائيلي في التفسير. ثامنا من الضوابط، كل معلومة وقع فيها الاختلاف في الأخبار الإسرائيلية، هذا موجود أحيانا نجد اختلافا بين الأخبار الإسرائيلية، فما الموقف منه؟ نقول كل معلومة وقع فيها الاختلاف في الأخبار الإسرائيلية ولا تضيف معنى مفيدا لبيان الآية ولا يؤثر الجهل بها، لا تضيف معنى مفيدا لبيان الآية ولا يؤثر الجهل بها فلا حاجة إلى تحقيقها أو الاشتغال بها. يعني سواء كان المعنى هذا أو هذا، واضح؟ فالمعنى معنى الآية لا يختل ولا يتأثر. يقول ابن جزي: وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيره، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه. جميل. تاسعا، عند اختلاف الأخبار الإسرائيلية نقبل ما اتفقت عليه ثم نأخذ بالظاهر العام مع تجويز ما جاءت به امتثالا لأمر الشرع وعدم الدليل على بطلانها. عاشرا، وهو آخر هذه الضوابط، لا ترد الأخبار الإسرائيلية إلا بالدليل المعتبر، لا بالهوى ولا بالتشهي. لا ترد الأخبار الإسرائيلية إلا بالدليل المعتبر. قال ابن جرير في قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، جائز أن تكون تلك البقية العصا وكسر الألواح والتوراة أو بعضها والنعلين والثياب والجهاد في سبيل الله، وجائز أن يكون بعض ذلك، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج أي الاستنباط والرأي والاجتهاد ولا اللغة، ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم، ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا. وإذ كان كذلك، انظر القاعدة، فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره، إذ كان جائزا فيه ما قلنا من القول. هذا هو الفقه في هذا المقام، وهذا هو المنهج الصواب، وهذا هو هدي السلف في الاستدلال بالإسرائيليات في التفسير. وبهذا ننتهي من الحديث عن هذا الدليل الأخير من الأدلة النقلية، دليل الإسرائيليات، وننهي به الحديث عن قسم الأدلة النقلية، وبعد ذلك نشرع إن شاء الله في الأدلة العقلية في لقاء قادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. ونحمد الله تعالى آخرا وأولا، ونشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.